节目的恩。 الحمد لله الذي أنشأ وطور وخلق الماء والثرى أبدع في كل شيء أروعه يسمع جبين من السرير في الليل إذا سرى خلق آدم فابتلاه ثم اجتباه فتاب عليه فهدى وبعث روحا عليه السلام فصنع الحلم على الماء فجرى وأيد عيسى عليه السلام بمعجزات تبهر الورى وأتى عيسى عليه السلام وأتى موسى عليه السلام بتسع آيات وما ذكر فرعون وما أروعه وبعث حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم في كل القرى وعلى اصحابه ابي بكر صاحب رحله الغار الى مرعى وعلى عثمان الاعشام زوج الرسولتين وما كان حديثا يذكرى وعلى عمر ان فاروق الوجهه التي هو بدون الله يرى وعلى علي سفينة العلم المتحركة وأسد الله والكرم وعلى أصحابه الذين بفضلهم انتشر العلم بين الورى أصلي وأسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أصحاب الحبيب الذين قدموا أرواحهم فداء لحضرة النبي وعلى التابعين أخص منهم سيد الإمام أحمد بن حنبل القائل رأيت ربي بعين قلبي في المنام فقلت يا رب أي شيء يتقرب إليك المتقربون قال يا أحمد بكلامي قلت بفهم القلب غير فهم قال بفهم وبغير فهم وعن سيد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه والذي في ليلة عرسه أخرج شعر بيضاء من رأس زوجته قالوا له كيف وقفت فيه البصر فرد عليه القائل التقوا فراسة الوقت فإنه يرى بدون الماء وصدق ربي إذ يقول واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم حقا سلامي على من قال لله اشهدي اني رسول الله قال ابتغ العلم سلامي على من قال للفرد من انا قال رسول الله ارسلت للامم سلامي على المنزوح سطاها ويسير الضحى سلامي على المرجوح في النور والقدم سلامي على من شق جبريل صدره صغيرا ولم يشكو بذلك من الالم ايها الاخوه المؤمنون في كل بقاع الارض تحيه مباركه من عند الله تبارك وتعالى فاحييكم بتحيه الاسلام وهي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بعد ان توقف ارسالنا عن هذا المكان وتوقف ارسالنا ورفعت الملائكه الى اعلان السلام استاذن ربي حتى تتنزل علينا شهاديه الرحمه من الله عز وجل في هذه الليله التي تقام تكريما لراحلنا الكريم واسعد بحضراتكم عادل فؤاد بن عبد المسلم المذيع لقناه الفضائيه وقناه الحاجه الفضائيه أن أكون بصحبة القارئين الجليلين العلم القرآني والعلم الإذاعي الجديد وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ قارئي البث العربية والعلم الإسلامي والذي سوف يشكيل الليلة في قرآن الفجر بمشيئة الله عبر إذاعة القرآن الكريم البرنامج العام صفية القارئ الحسين رضواني عبد العال القارئ المحمود من بلدنا ألف الحسين وكما تحس عينك بذلك من العمل القراني والعمل الاذاعي وقال الخليج العربي وخارج الخليج العربي والعالم الثاني والمقيم للغايه فضيله القارئ الشيخ ياسر الشقاق. اخوه الكلام والاسلام هي بنا حتى يتجدد العطاء وهي بنا حتى يتجدد اللقاء وهي بنا حتى تلتفت الارض للسماء لنعيش بعد لحظات قليله مع تلاوة قرآنية عطرة مباركة يدوم على مكان حضراتنا ذلكم العمل القرآني والعمل الإذاعي الجليل قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ الوريد مصر العربية والعالم الثاني. وكما قلت لحضراتكم آنفا الذي سوف نستمع إليه ليلة بمشيئة الله في قرآن الفجر مباشرة عبر إذاعة القرآن الكريم فضيلة الخالق السيد ولي عبد العالم أسأل الله تبارك وتعالى لقائمنا في هذه الليلة التوفيق ولي ولحضراتكم حسنا الاستماع. هنقعد ولا مش هنقعد؟ روح أفضل يال أفضل النهار ولا أفضل يال أصوركم دكتور شنين ودو بروكم ودو بروكم بتطلعوا ودو برا ما لكم تعال برا أنا بمحددهم خبرهم أفضل يال أفضل يال أفضل يال أفضل يال فتح للنبي هذا قبول يا رب الفتح عليك يا رب الله أكبر. النبي. حد سيد. تعاليه. ليك مولانا. لا الله الله لقد أحشرهم وعدهم عدا. الله الله الله وهم آتيه يوم القيامة فردا. عليك والحاج. الله الله الله. إن الذين آمنوا يزيدك يا رب. الله اكبر. يا الله عليك. الله الله الله. السيد يا صلى على النبي. الحاج سيد رئيس عليك. الله يزيدك يا رب. الله الله الله. سيدنا النبي الله أكبر. سيد ليس عليك ايه انت عليك حد سيء. الله اكبر يا رب يا رب. وإن تجهروا بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. عليك الله الله الله عليك يا الحاج. نعم يا عم نعم. فلما نعم فلما والسلام حاج سيد الله اكبر صلوا على سيدنا النبي سيد براحتك شويه كمان عليه يا رب الله اكبر وحده رب النبي عليك السلام الله الله الله الله الله عليك اللهم صل على النبي عليك سيدنا الحاج سيد فينا ديك الصحه سيد يا رب الله الله الله فاعبدني يفتح عليك اللهم صل على النبي فلا Yeah. الحاج سيد عليك يا رب. اللهم صل على النبي. الله الله الله الله صلوا على سيدنا النبي. إن شر يا رب إن شر فرعون. يا سلام طلع من الجن عليك. عليك يا مسيح سيد عليك يا سيد الله عليك تجلي ليس عليك اللهم صل على النبي وَإِنْ عَلَيْكَ مَحَمَّدٌ Thank you. حاج سيد ورد يوسف بالبعث بعد وقد اتخذ ابوه السحابة واختص احمد وصلاه واعطاه الرسالة والكتابة وعجب اخوة الايمان والاسلام عشنا في لحال هذه الرواية القرآنية العطرة المباركة التي تلاها على مكان حضراتكم علم من اعلام التلاوة المغربية العربية والعالم الاسلامي وقال الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ السيد ولي عبد العال القارئ المقيم يتبنى أنت الفاروق ومن مشيئة الله تبارك وتعالى في هذه الليلة نستمع إلى فضيلة القارئ السيد ولي عبد العال في قرآن الغدر الليلة بمشيئة الله على إذاعة القرآن الكريم والبرنامج العام تتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة وجميع على التسليم بخارج الشكر والتقدير الى كل القيادات الشرعيه والتنفيذيه والسيد عمر القرى المزور سند العلماء الاعداء ومفيش وزاره الاوقاف القضيه محمد منصور مدير اداره الاوقاف ابو الدين وقضيه تشريع عباس السوري وعبد الله الفضل ابو الدين وكل القيادات وكل المشايخ الافاضل الذين شرف فيهم هذا الكلام. أشكر باسمكم سرادق المقام أكثر خير من حاج إبراهيم مجدي لمن شاء الله شيخ المعظم صلى الله عليه وسلم أولاد أبو زكي بن شيخ راجل ياسر وائل صالح الراهبي. يقول سيدنا موسى عليه السلام لرب العزة تبارك وتعالى يا رب ماذا تقول إذا سألك العلماء؟ قال يا موسى أقول لهم لبيك. وماذا تقول إذا سألك الصائمون؟ قال اقول لهم لبيك. واذا سالك الحديث قال اقول لهم لبيك. واذا سالك الصائمون قال اقول لهم لبيك. قال واذا سالك المجاهدون قال اقول لهم لبيك. واذا سالك المسلمين قال اقول لهم لبيك لبيك لبيك. قال لما يا رب؟ قال لان العلماء اعتمدوا على علمهم والصائمون اعتمدوا على صيامهم والمجاهدون اعتمدوا على جهادهم والعلماء اعتمدوا على علمهم والحجيج اعتمدوا على حجهم اما المسلمون فقد اعتمدوا عليه ومن اعتمد علي فلن يضل الطريق ابدا يا الله. وهكذا اخوة الايمان والاسلام يتواصل هذا العطاء وهذا اللقاء الايماني المبارك وهذه الليلة التي يتوافد علينا الجميع من كل حدث وهم يقدمون العزاء بالأسرة الكريمة في راحلنا الكريم الذي انتقل إلى جوار ربه منذ سويعات قليلة وترك الدنيا وملجأتها ترك دنيا